اصطفاك المتين من قبل خلق النبيين ختم المرسلين فالحمد والشكر لله. غصن من ياسمين أطرفت زهر الباساتين من جمال المبين زدني كما زادك الله. اصطفاك المتين من قبل خلق النبيين ختم المرسلين الحمد والشكر لله. قرة الناظرين سلطان فوق سلاط تقتل العاشقين عينه عينه عينه. اصطفاك المتين من قبل خلق النبيين ختم المرسلين الحمد والشكر لله. هل تريني لامك أم تبتسم لي ثناياك مقصدي أن أراك مقصدي أن أراك هذا يسير على الله. اصطفاك المتين الله من قبل خلق النبيين ختم المرسلين الحمد والشكر لله. فالشفاء في شفات يحيا بها كل من مات فهي ماء الحياة يحيا بها ذاكر الله. فهي ماء الحياة يحيا بها ذاكر الله. اصطفاك المتين الله من قبل خلق النبيين ختم المرسلين الحمد والشكر لله. بدر في منزلي أنزل لي أعلو ما حالي ركاني ركاني إني دخيل على الله. اصطفاك المتين الله من قبل خلق النبيين ختم المرسلين الحمد والشكر لله. الصديق الصديق يا أيها الخل صدق عهده لواثيق وللوفاء الله الله الله. اصطفاك المتين من قبل خلق النبيين ختم المرسلين الحمد والشكر لله. يا صباح الصباح هل يغلب الصبح مصباح يا مغير صباح يحميك اسم من الله. اصطفاك المتين من قبل خلق النبيين ختم المرسلين الحمد والشكر لله. لا يطيب الطرب إلا لمن كان يطرب في الزكي النسب المصطفى صفوة الله. المتين من قبل خلق النبيين ختم المرسلين الحمد والشكر لله. ختم المرسلين.